السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن عبد اللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل فلم اقل شیئا ثم قال قل فلم اقل شيئا ثم قال قل فقلت ما اقول يا رسول الله قال قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء الحديث رواه ابو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تر آيات انزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الحديث رواه مسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين